بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على الجرح والتعديل، قال رحمه الله: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا هو الذي لم يعرف بحمل العلم ولا زكاه أحد، لأن الأمر الباطن هذا لا يعلمه إلا الله، لكن المقصود به في باب الجرح والتعديل مجهول الباطن في الجرح والتعديل هو الذي لم يعرف من أهل العلم أو علماء الجرح والتعديل وأئمة الجرح والتعديل لم يعرفوا من حاله ما يحملهم على تزكيته، فهم لا عرفوا من حاله ما يحملهم على تزكيته ولا له من الرواية ما يرفعه عن حد الجهالة، فهو يعتبر مجهول العين. مجهول العين ما هو؟ هو الذي روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. من روى عنه انفرد عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر يسمى مجهول العين، وهو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا، واللي عدم وجود من يزكيه، من يزكيه من أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل، ولكنه عدل في الظاهر، يعني عرف برواية العلم له، روى عنه جماعة من الأئمة، وهو المستور، مستور أو مجهول الحال. مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. هذا الفرق بين إيه؟ بين مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين من روى عنه راوي واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حرضت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسمى، المبهم الذي لم يسمى يقول إيه عن رجل، هذا مبهم الرجل ولم يسمى، أو من سمي ولا تعرف عينه، يعني لم يحدد من هذا الشخص ما نسبته، محمد بن عبد الله مثلا، حدثنا محمد، من محمد بن عبد الله هذا لا نعرف، مئات الرواة اسمه محمد بن عبد الله، فهذا لم يتعين، فكأنه لم يسمى، تسميته هنا ما نفعت شيئا لأن عينه ما عرفت. أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن الله، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، يعني إذا كان في الإيه، وإن كان مبهما لم يسمى، لكن هذا الراو في التابعين قال ابن كثير يستأنس بروايته. هذا إيه؟ من ابن كثير، يعني مصير من ابن كثير إلى أن الراوي إذا كان من التابعين فيتسامح في حقه ما لا يتسامح في من دونه. لماذا؟ لأن التابعين الكذب فيهم كان قليلا، هم من القرون المفضلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدود، لكن التابعين ظهر فيهم الكذب لكن كان قليلا. في أحد يذكر أحد من التابعين عرف بالكذب؟ الحارث الأعور مثلا، الحارث الأعور قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا وهو من أصحاب علي رضي الله عنه. فالكذب كان في التابعين قليلا ولذلك يعني يحسن الظن بهم. لذلك نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا كان الراوي من التابعين وانفرد عنه راوي واحد يقول فيه مقبول يحسن من أمره، بخلاف ما إذا كان في رتبة أو في طبقة دون التابعين يقول عنهم مجهول في كثير من الأحيان، يقول عنهم مجهول، يفرق بين ما إذا كان الراوي من التابعين وما إذا كان في من دونه أو ممن دون التابعين، الطبقة دون طبقة التابعين. لماذا؟ لأن الكذب في التابعين كان أقل. هذا يعني ربما لا ينتبه إليه طالب العلم فيظن أن الحافظ يتناقض، وهو اجتهاد منه رحمه الله تعالى، ويعني له وجه قوي. قال وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيرهم من هذا القبيل كثير، يعني يقول فيها عن رجل ضرورة، مع أن الإمام أحمد لا يعني مسنده، يعني المسند الإمام أحمد شرط أن يكون حديث مسندا ليس مرسلا، لا يروي فيه مراسيل، لكن يعد يدخل هذا في الايه في الاحاديث المسنده. لذلك يعني العلماء قالوا ان مثلا لما يقول عن الرجل هل يدخل في الحديث المتصل او المنقطع، الاكثر على انه في المتصل، لكن فيه راو مبهم بس يقول لك يفرق بين ما اذا كان، مع ان المساله صوريه لكن هو صورته صوره المتصل. هي في حقيقة الأمر هو منقطع، لكن هو هم يدخلونه في المتصل لأن صورته صورة المتصل، وإن كان في حقيقة الأمر هو لا فرق بينه وبين المنقطع. قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له. كيف يعرف تعرف عدالة الراوي؟ قال بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه، إذا كان بشهرته بالإيه؟ شهرته بالأمانة والحفظ والإتقان هذا باب، أو إيه بتوثيق برواية عدلين عنه ترتفع الجهالة. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، يعني هنا إيه رواية راويين عدلين عن راوي لا غير معروف ترفع عنه الجهالة. الجهالة هنا ايه؟ جهالة العلم. ولذلك قال لا تثبت له العدالة بذلك. طيب كيف ترفع عنه الجهالة ولا تثبت له العدالة؟ قلنا ان الجهالة جهالة، جهالة العين وجهالة الحال. فالجهالة المطلقة هي جهالة العين، قل فلان مجهول في الغالب تكون ايه على جهالة العين. لذلك قال إيه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى له قاعدة أن الأصل في المسلمين العدالة، فالراوي الذي له يعني روى عنه ثقة ولم يعرف فيه جرح، الأصل فيه عند ابن حبان أنه عدل، لكن هذا المسلك ليس طريقة أهل العلم المحققين من المحدثين، يعني أئمة الحديث على خلاف هذا، لا يعتمدون الراوي بمجرد رواية الثقة عنه كما سبق، يعني سبق في الدروس السابقة عن ابن كثير، هل رواية الثقة عن الراوي تعد تعديلا له أو ليست تعديلا؟ الراجح أنها ليست تعديلا، فابن حبان رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها تعديل، بل توسع في كثير من الأحيان، وحتى إن كان الراوي عنه ليس ثقة يعده في التابعين وأحيانا يقول يروي عن الراوي يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ويذكره في كتاب الثقات من مجرد ذلك. هذا لذلك عرف ابن حبان رحمه الله تعالى بالتساهل في توثيق المجهولين لذلك، مع أنه في الجرح متشدد، يعني ابن حبان متشدد في الجرح، يعني إذا وجد في الراوي له أخطاء يشدد عليه ويشدد القول فيه، يقول غالب رواياته المناكير فاستحق الترك، هكذا يعني كثيرا ما يطلق هذا، ويكون غيره من الأئمة والثقوف، فهو متشدد في الجرح لكنه متساهل في توثيق المجهول. قال رحمه الله تعالى: قالوا فأما من لم يرو عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد برواية عنه أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب والهزهاز بن ميزان تفرد عنه الشعبي، قال ابن صلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن صلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن كعب ولم يرو عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية راو واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. يعني لا يصلح هذا دليلا لاعتماد أن رواية الراوي الواحد عن شيخ غير معروف تعد تعديلا له، لأن الصحابة كلهم عدول، فطالما أن الراوي عنه ثقة من التابعين معروف، مثل سعيد بن المسيب إمام من أئمة التابعين روى عن صحابي غير معروف، والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن المسيب أثبت له الصحبة، وطالما أنه ثبتت له الصحبة فهو عدل، ليس محتاجا إلى تعديل، فلا يقاس عليهم غيرهم، هذا ليس لا يصلح أن يحتج به لكي يقال إن رواية الراوي الثقة عن الراوي تعد تعديلا له. قال رحمه الله تعالى: مسألة، والمبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا. إن كفر ببدعته لا إشكال في رد روايته، هذا واضح، لأن الكافر يعني معروف أنه لا ليس بعدل، من شرط قبول الرواية أن يكون مسلما، هذا كافر، فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، واضح أيضا، لأنه طالما أنه يستحل الكذب فلا يؤتمن على روايته، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟ طبعا لو واحد قال كيف يستحل الكذب ولا يكفر، هو يعني أحيانا هؤلاء المبتدع يستحل الكذب متأولا، لا يستحل الكذب يقول الكذب حلال، لكن يستحل الكذب يقول إيه يكذب لنصرة مذهبه، لنصرة ما يراه حقا ويظن أنه بذلك ينصر الدين، فهو لا يستحل الكذب في حد ذاته، ولكن إيه لا يقول إن الكذب حلال ولكن يتأول، فحاصل مثل أنه يستحل الكذب. هل يقبل أو لا إن لم يستحل الكذب، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. عليه أكثر أهل العلم قبول رواية المبتدع غير الداعية إلى بدعته، ورد رواية المبتدع الداعية إلى بدعته. قال: وقد حكي عن نص الشافعي، أو حكى يعني ابن صلاح عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلاف. قال ابن صلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. السيوطي رحمه الله تعالى عد الرواة الذين وصفوا بالبدعة في الصحيحين، فكانوا نحو من 8 راوية، عدد كبير يعني. والثمانين راوية هؤلاء يعني لهم مرويات، يعني الواحد ليس له رواية واحدة، لكن كثير منهم يكون له عدة أحاديث، بل أحاديث كثيرة. فالقول برد رواية المبتدع هذا كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى مباعد لما عليه أئمة الحديث. لماذا؟ لأن فيه إضاعة للسنة. قال: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، طائفة من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيه. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. هذا مصير من الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن إلى قبول رواية المبتدع مطلقا، طالما أنه عرف بالصدق والأمانة. إذا عرف بالصدق والأمانة فتقبل روايته مطلقا، إلا إذا يعني فيه قيد، إلا إذا روى ما يوافق بدعته، وهذا هو المعتبر. يعني هذا القول هو الراجح، وإن كان على خلافه أكثر أهل العلم، لكن هذا القول الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى ونصره ابن كثير هو القول المختار الراجح. لذلك قال ابن كثير: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ يعني ما هو التفريق، وجه التفريق، ما الدليل على التفريق بين الداعية وغيره؟ إذا كانت البدعة نفسها تسقط البدعة فقط تسقط عن العدالة، فهو غير مقبول سواء كان داعية أو غيره، فلا فرق. يعني هذا مجرد أن هذا ينشر بدعته وهذا لا ينشرها. المانع من الرواية عن المبتدعة، ما هو المانع؟ وعدم إظهار بدعتهم، عدم تقوية بدعتهم، لأن الرواية عنهم إظهار لأمرهم وتقوية لشوكتهم، تقوية لشوكتهم. لكن هناك هذه مفسدة، لكن هناك مصلحة يعني تترتب على ذلك، وهي حفظ السنة. إذا كانت السنة لا تأتي إلا من طريق هذا الراوي، فإضاعة السنة مفسدة أشد من مصلحة هجر المبتدع. الهجر المبتدع لتحصيل مصلحة، وهي حماية عقيدة الناس وعدم اغترار الناس بهذا الرجل الذي وقع في بدعته. لكن هناك مفسدة عظيمة تترتب على رد روايته، وهي إضاعة السنة. فالمصلحة هذه المفسدة الراجحة هذه اجتنابها أولى، وتحصيل يعني حفظ السنة أولى من ذلك. ولذلك فهذا القول هو الراجح، وهو قبول رواية المبتدع ما لم يروي ما يقوي بدعته. قال: وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة. إذا كان يعني يمدح من قتل علي رضي الله عنه، فماذا بعد هذا من إيه؟ وأخرج له البخاري في صحيحه. لماذا؟ لأنه يرى فيه الصدق ويعلم أنه صادق، لأن الخوارج يعني يرون أن الكذب كفر الذي يكذب، ويفهم أبعد الناس عن الكذب. الخوارج يعني أصحاب أهواء، يعني ليسوا أصحاب شهوات، يعني عندهم تعنت وتمسك وغلو، وعندهم الفعل إيه؟ يعني كانوا أكثر الناس عبادة، اجتهاد في العبادة، يقرؤون القرآن ويسهرون له، فهم عندهم يعني خوف شديد، هم لا يقعون في الكذب في الغالب، عندهم احتياط. فالمصلحة الراجحة ويحفظ السنة أولى من مصلحة هجره. ولذلك يعني يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبان بن تغلب، قال: شيعي جلد، يعني شيعي صرف، لكنه صدوق اللسان، فلنا صدقه وعليه بدعته. لنا صدقه، نقبل ما رواه فنستفيد من صدقه، وعليه بدعته ويحاسب عليه أمام الله عز وجل. لذلك يعني هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن المبتدع إذا لم يروا ما يقوي بدعته فروايته مقبولة. قال الأخ السائل: لو قال التابعي عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يعد متصلا؟ هذا يعد متصلا عند جماهير العلماء، يعني لم يقل أحد أو لا نعرف أحدا قال بأنه غير متصل، إلا ما ينقل عن البيهقي رحمه الله تعالى، وإن كان ليس كلامه صريحا في ذلك، لأن جهالة الصحابي لا تضر. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم تسمية الصحابي هذا لا يضر، لذلك يعني هذا محمول على الاتصال والحديث لا غبار عليه. قال: مجهول الحال يقبل حديثه أم يقبل إن توبع وإلا فلا؟ هو كما قال السائل يعني أنه يقبل إن توبع وإلا فلا. هل ترفع الجهالة على الراوي برواية اثنين أم لا؟ كما سبق عن الخطيب رحمه الله تعالى أن جهالة العين ترفع بذلك، ولا تثبت له العدالة بروايتهما عنه. هل الدعاة إلى بدعتهم يكفرون مثل مثلا القدرية؟ الدعاء إلى بدعتهم لا يكفرون إلا إذا كانت البدعة في نفسها كفر، إلا إذا كانت البدعة هي كفر فيكفرون، لكن يعني لا يقال إنه يكفر لأنه داعي، وإذا لم يكن داعيا يكفر، هذا ليس معتبر. قال: ما الفرق بين جهالة العين والمبهم؟ احنا قلنا أن جهالة العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، أما المبهم فالذي لم يسمى، يقال عن رجل، عن رجل هذا إيه؟ لم يسمى فيقال مبهما، مبهم لأنه لم يسمى. لماذا قيد العلماء قبول رواية المبتدع بأن لا يروي ما يوافق بدعته؟ إذا كان يروي ما يقوي بدعته فهو محل شك فيه يعني، لكن القيد هذا ينبغي أن يحترز منه يعني، أو يعني لا يعني إطلاقه لا يكون بهذه الصورة، بحيث أنه يعني لأن ربما فهم بعض الناس أنه يقوي البدعة وهو لا يقويها، لابد أن الذي يحكم على هذا بأنه يقوي البدعة أو لا يقويها إنسان فاهم عنده علم وفقه. يعني مثلا حديث علي رضي الله عنه والذي فلق قال إنه العهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا في فضائل علي. والراوي له عدي بن ثابت وهو قاص الشيعة. قاص الشيعة قاص الشيعة يعني يعتبر من دعاتهم ومع ذلك أخرجه مسلم في صحيحهم. هذا الحديث وإن كان فيه فضائل علي لكن هذا الفضل لعلي ثابت له، يعني ليس مؤيدا لبدعة التشيع. ليه؟ لأن فضائل علي أكبر من هذا. هذا ثبت في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وعلي أفضل من إيه؟ من الأنصار. علي من يعني يعتبر خيار التابعين رضي الله عنه. هذا الفضل لعلي لا ينكر. أما لو كان مثلا الإسناد فيه راوي شيعي ثم يأتي ويقال ويقال إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أي كلام منكر. يعني المتن نفسه منكر من إيه؟ من عقيدة الشيعة الفاسدة. فقد يفهم طالب العلم أن هذا المتن مثلا يقوي بدعة الراوي، يقوي بدعة الراوي ولا يكون كذلك. قال هل يفرق بين من يقول قولا مبتدعا كفرا كالقول بخلق القرآن مجتهدا وبين من ينكر أصلا معلوما من الدين بالضرورة كما قال الحافظ؟ وكما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال لأن الحافظ بن حجر قال هذا في الفتح رحمه الله، قال لأن يعني ما من فرقة إلا هي أو كثير من الفرق تكفر مخالفيها، فلو أخذ بهذا لسقط الكثير من الناس. لكن يعني المعتبر هو أن يجحد معلوما من الدين بالضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك.